حدثونا عن نكاح الشغار بالتفصيل. فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أخت الآخر والعكس بالعكس. الشغار هو الذي يكون بالشرط، زوجني وزوجك، هذا الشغار. كان قال ما ترفع رجل أختي حتى أرفع رجل أختك أو بنتك. لابد من التراضي من دون مشارطة، يخطبها وترضى ويخطب الآخر ويترضى من دون شرط. أما إذا قال زوجني وزوجك، ما زوج حتى تزوجني، هذا هو الشغار، ما يجوز، النكاح باطل لا يجوز. أما إذا خطب منه وهذا خطب من دون مشارطة فلا بأس، زوجها أخته وزوجها أخته، بنته بنته، عمته عمته، لا بأس، لكن منه مشارطة. أما يقول لابد زوجني وزوجي، ما زوجي ما زوجك، هذا يقال نكاح الشغار، ورسولنا عنها عليه الصلاة والسلام.